بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما يزال كلامنا موصولا في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالشفاعة والمقام المحمود، أي فيما يتعلق بما من به الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يعني يوم تخشع الأصوات، يوم لا يتكلم الناس إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت يقف في المقام المحمود والمكان المحمود الذي يقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى، لكي يشفع لأمته ولكي يشفع لسائر الناس كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن الإمام القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه تتبع هذه الروايات في سائر الكتب، كتب السنة التي نقل منها هذه المعلومات، لكي يجمع الزيادات التي تزيد فيها بعض الأحاديث عن البعض الآخر، ويستفيد من ذلك خلاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغت أحاديث الشفاعة مبلغ التواتر. مبلغ التواتر، ما معنى مبلغ التواتر؟ لأن الأحاديث تنقسم إلى قسمين كبيرين، المتواتر والآحاد. والأحاديث المتواترة هي التي ينقلها جمع يستحيل تواطؤهم عن الكذب، بمعنى نقلت إلينا باستفاضة يستحيل أن يتفق الناس على ذلك الأمر، لأنها جاءت من هنا ومن هنا ومن هناك فكانت متواترة. بينما أحاديث الأحاد هي التي تكون من عن فلان إلى فلان، عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أقسام، فيها الغريب ما جاء في طريق واحد، والعزيز ما جاء في طريقين، والمشهور ما جاء في ثلاثة طرق، والمستفيض ما جاء في أكثر من ذلك. فإذا تعدى عددا معينا كخمسة طرق وستة سبعة طرق أو 12 طريقا حسب اختلاف العلماء في حد المتواتر، هل المتواتر ما بلغ خمسة طرق أو أكثر من ذلك؟ على كل حال، فإذا تعدى هذا الحد يصبح متواترا. فهذه الأحاديث التي نقلها الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي موطأ الإمام مالك وفي سنن الأربعة، في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ومسند أحمد وغيرها من الكتب، من كتب السنة، هذا يدل على أن أحاديث الشفاعة مقطوع بها ومقطوع بدلالتها، يعني لا يأتي أحد فيشككنا في أن الشفاعة لا توجد أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقبل منه أو لا تعطى له الشفاعة وغير ذلك من الكلام الذي ربما يعني انتحلته بعض الطوائف في القديم والحديث. بينما أهل السنة والجماعة اتفقوا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ستعطى له الشفاعة يوم القيامة كما في هذه الروايات التي يعني نتفيأ ظلالها وننتقل أثناءها. عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت ما تلقى أمتي من بعدي، وسفك بعضهم دماء بعض، وسبق لهم من الله ما سبق للأمم قبلهم، فسألت الله أن يوتيني شفاعة يوم القيامة فيهم ففعل. أم حبيبة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، واسمها رملة بنت أبي سفيان، رملة بنت أبي سفيان. وهذه المرأة الصالحة يعني أسلمت قبل أبيها، أسلمت قبل أبي سفيان، وهاجرت إلى الحبشة، في من هاجر إلى الحبشة، يعني هاجرت مع زوجها وتركت أباها الذي يعني بقي على كفره، بل يعذب وينتقم من المؤمنين. فلما ذهبت إلى تلك البلاد وتوفي عنها زوجها، وقيل إن زوجها عبد الله بن جحش تنصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم خطبها وتزوج بها، وكان الذي تولى تزويجه إياها هو النجاشي ملك الحبشة، وهو الذي أعطاها الصداق يعني نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جهزها للنبي صلى الله عليه وسلم وأكرم مثواها وأرسلها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة المنورة. فلما بلغت هذه الأخبار أباها أبا سفيان، قال هو فحل لا يجدع له أنف، أو فحل لا يجدع أنفه، أو كما قال، بمعنى أنه لما سمع، هو يكره النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريد الإسلام، لأن الإسلام بالنسبة إليه سينتزع منه الزعامة وسينتزع منه القيادة لقريش، ولكن لما سمع بأن ابنته كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم قال هو فحل لا يجدع أنفه، بمعنى أنه أهل لها وهي أهل له، بمعنى فرح بزواج ابنته من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه لم يسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتزوج ببنات مثل هؤلاء الناس من أجل التقريب إليهم، من أجل أن يتقرب إليهم. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم برملة بنت أبي سفيان، فكان ذلك سببا في تليين قلب أبيها. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية المصطلقية، فكانت سببا في إسلام قومها، يعني القبيلة كلها أسلمت. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية اليهودية، فكان ذلك سببا في تقريب ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، بين يهودي خيبر، إلى غير ذلك من الأمور التي من أراد أن يتتبعها وأن يبحث عن أسرار الزواج النبي صلى الله عليه وسلم سيجد هذه الأسرار وهذه الحكم وهذه الغايات والمقاصد التي يقصدها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كمثال ظاهر وواضح، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لكي يدخل أبو بكر ويخرج متى شاء وكيف ما شاء، وتزوج علي من فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يعني يخرج ويدخل متى شاء، وتزوج عثمان بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني البنت الأولى ثم توفيت ثم البنت الثانية، فكان يدخل ويخرج متى شاء. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر لكي يكون عمر أيضا من الداخلين والخارجين على الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى الخلفاء الأربعة، الخلفاء الراشدون الأربعة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من اثنين وتزوج منه اثنان، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر، وتزوج منه عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن هؤلاء أكثر الناس خلطة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس يعني دخولا واستشارة وإشارة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك قربهم النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج منهم وبتزويجهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أم حبيبة هذه لما جاء أبوها بعد نقض صلح الحديبية، صلح الحديبية نقضته قريش مع بني بكر، لأن قبيلة بني بكر دخلت في حلف قريش، وقبيلة خزاعة دخلت في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم، فهاجمت بكر على خزاعة ولكن بإعانة من قريش وبإعاز من قريش. فذهب أبو سفيان إلى المدينة المنورة من أجل أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم نحن ما فعلنا شيئا، يعني يريد أن يتبرأ من الهجوم وأن يتبرأ من إعانة هؤلاء ومساندتهم. فلم يجد أحدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجيره، ما يستطيع أحد أن يجيره، ورفض النبي صلى الله عليه وسلم مقابلته، ورفض أبو بكر أن يجيره وأن يتوسط له، ورفض علي كذلك، يعني الصحابة الكبار رفضوا أن يتوسطوا له من الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى ابنته هذه وهي موجودة في المدينة المنورة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل إلى بيتها جمعت ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها أبو سفيان وهو ما تزال يعني الكبرياء تدور في خلده، قال لها هذا الثوب الذي جمعته هل أنا لا أستحقه أو هو لا يستحقني بهذا المعنى؟ أنت راغبة عني أو راغبة عنه عن التوب؟ يعني يريد أن يفتح قلبها أن يرى ما هل كان في قلبها حب الأبوة حب الأب فجمعت ذلك التوب على قد الحال توب النبي صلى الله عليه وسلم ماشي شي حاجة. قالت له لا بل رغبة عنك أي في رغبة عنك بمعنى كراهية لك لأن هذا التوبة توب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه وأنت مشرك نجس والمشرك النجس لا يجلس في فراش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فظهر له أن الدنيا كلها يعني تقلبت على أو انقلبت عليه فما كان من حاله وشأنه إلا أن يعود إلى مكة ويفكر مليا في أن يدخل في هذا الدين الذي غير عليه حتى قلب ابنته غيره الإسلام. فلأن الصحابية الجليلة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة استفادت هذا من القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس وتوب النبي صلى الله عليه وسلم توب يصلي فيه وينزل فيه الوحي فينبغي أن يكون طاهرا نقيا يعني فلا بأس أن يجلس فيه أبو سفيان ولكن هكذا يفعل الإسلام بأهله بحيث يصبحون أصفياء أو أوداء مخلصين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت ما تلقى أمتي من بعدي بمعنى أراه الله عز وجل ما ستلقاه هذه الأمة من سفك الدماء من التقاتل من الفتن مما نرى ونشاهد في كل وقت وحين إلا والأمة بين صعود وهبوط ونزول وطلوع بين خفوت وبين مجدين بين رقيين وبين وهكذا. فهذه الأمور رآها النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أراه الله عز وجل إياها ورؤيا الأنبياء وحي رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي. قال فسألت الله عز وجل الشفاعة يعني ما دامت هذه الأمة ستكون فيها فتن سيكون فيها سفك الدماء ستكون فيها حروب سأل الله عز وجل أن يعطيه الشفاعة لكي يشفع فيهم لكي يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. قال ففعل أي فقبل الله عز وجل شفاعته وأعطاه أن يشفع فيهم. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه هذا الحديث الذي ساقه هو حديث كما يسمي علماء الحديث حديث موقوف يعني لم يكن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الحديث إذا تعلق بالغيب كما ذكرنا في بعض الدروس السابقة إذا تعلق بالغيب أو تعلق بالحلال والحرام يعني بأمور التشريع فإن له حكم الرفع. لا نقول هذا قاله من عنده أي قاله من تفكيره وتأمله واجتهاده لأنه لا يمكن أن يجتهد الإنسان في الحديث عن الآخرة في الحديث عن الموقف في الحديث عن الحلال والحرام هذا ما فيه اجتهاد. إنما الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله والإخبار بالغيب ما بينه الله عز وجل إما في القرآن الكريم وإما على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم. نعم. وقال حذيفة رضي الله تعالى عنه هذا حذيفة هذا هو يسمى صاحب السر صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني عنده صلتان أو منقبتان عرف بهما أنه صاحب السر أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الأسرار من أهمها أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين أعلمه المنافقين في المدينة فلان وفلان وفلان وفلان وفلان ولكنه ما حدث بواحد منهم حفظا لأمانة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كان عمر ياتيه فيقول يا حذيفة هل أنا منهم أنشدك بالله أسألك بالله هل أنا منهم واش انا؟ قال لي اودي غير سير غير خدم ها يعمل اعمل، ما غاديش يقول له لا انت منهم ولا انت لست منهم. هكذا يكون حفظ حفظ السير. المنقبة الاولى. المنقبة الثانية انه معروف بسؤاله عن الشر، يقول كان الناس يسألون عن الخير وانا اسأل عن الشر مخافة ان يدركني. يعني يقول اذا كان الناس يسألون عن الخير وما يأتي به الخير وما يجيء به الخير، قال كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وهل بعد هذا الخير من شر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم وفيه كذا. وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه كذا. فإذا به يسأل عن الشر، لماذا يسأل عن الشر؟ مخافة أن يدركه. يعني هكذا الإنسان لا يأمن من مكر الله. المؤمن يكون بين جناحين، لا يأمن من مكر الله ولا يقنط من رحمة الله، بمعنى لا يعتمد على اليأس فيكون قانطا من رحمة الله، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ولا يكون آمنا من مكر الله. يعني يقول يعني شبس مكين الدنيا هانية، وإنما يعيش بين الخوف والرجاء. فإذا كان في نعمة فعليه أن يرعاها حتى لا تزول بالغفلة أو بالنسيان، لأن النعم قيدها الشكر، قيد النعم بالشكر. فإذا لم يقيدها الإنسان بالشكر وتفويض الأمر لله سبحانه وتعالى فإن هذه النعم ستزول. يقول الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ويقول سبحانه وتعالى بالنسبة لسليمان عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل الذي عنده علم من الكتاب، لما جاءه بعرش بلقيس قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. يعني يعرف سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام أن النعمة ابتلاء، كما أن النقمة أيضا ابتلاء. كثير من الناس ينسون أن النعمة ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى، عندما يعطيك فقد ابتلاك، وعندما يمنعك أو يحرمك فقد ابتلاك. فمن رضي في الحالتين عوضه الله عز وجل خيرا من ذلك، ومن سخط سلب الله عز وجل منه النعمة وأورثه النقمة والعياذ بالله. وهذا المعنى موجود في قوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، يعني سمى الإكرام ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، يعني ابتلاه بماذا؟ بالإكرام. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، فسمى تقدير الرزق أو تضييق الرزق سماه أيضا ماذا؟ ابتلاء. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. يعني عندما يكون في نعمة يقول بخير على خير، ولكن عندما يمسه شيء من الضر يعني يقول ربي أهانني، أهانني الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى لا يهين وإنما يكرم، يكرم بهذه ويكرم بهذه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط والعياذ بالله. كثيرا ما نرى الناس يعلقون شطر هذه الكلمة هذا من فضل ربي، ما كيكملوهاش، ياك شتوها هاي في السيارة، هاي في الدكان، هاي في المحل، هاي في الدار، هذا من فضل ربي. ولكن لماذا هذا الفضل؟ كمل كمل. ليبلوني أشكر أم أكفر. الله سبحانه وتعالى يبتليني، هل أشكر نعمته أم أكفر نعمته سبحانه وتعالى؟ ما نكتفيش بهذا من فضل ربي هيك الحمد لله بخير وعلى خير، لا، ما أعطاك الله عز وجل فإنه ابتلاء منه، هل ستشكر أم لا؟ حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه، ومن الذين يعني فضلوا بهاتين المنقبتين، كان الناس يسألون عن الخير وكان حذيفة يسأل عن الشر، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من المنافقين. يقول يجمع الله الناس، يعني قلنا هذا كلامه وقوف عليه، ولكن له حكم الرفع، لأنه لا يمكن أن يحدثنا حذيفة بن اليمن ولا غيره من الناس العاديين عن يوم القيامة وجمع القيامة وغير ذلك من الأمور التي ستأتي في هذا النص. يجمع الله الناس في صعيد واحد حيث يسمعهم الداعي وينفدهم البصر حفاة عراة كما خلقوا. يسمعهم الداعي، داعي إلى الله سبحانه وتعالى، وينفدهم البصر يعني يتراءون كل الكل يعني مرئي لا يخفى، حفاة عراة كما خلقوا كما خلقهم الله عز وجل. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. الإنسان عندما يأتي إلى هذه الدنيا يأتي عاريا، فيبدأ الناس يكسونه، بعد ذلك هو يكسو نفسه، فإذا مات أيضا يعني يكفنونه فيما تيسر، ثم يبعث يوم القيامة كما خلق أول مرة، أي كما ولد بدون ثوب وبدون سترين. قال السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من ذلك، الأمر أشد من ذلك، لأن ما كان فيه الناس من الهول وشدة الهول أعظم من أن تشغلهم أمور الشهوات والشبهات والملذات التي كانت تشغلهم في الدنيا. سكوتا حفاة عراة كما خلقوا، سكوتا جمع ساكت، كقعود جمع قاعد، وسجود جمع ساجد. سكوتا لا تكلم نفس إلا بإذنه، لا تكلم أي لا تتكلم، فيه حذف إحدى التاءين، لأن العرب عندما تكون الكلمة مفتتحة بالتاء ثم يريدون أن يدخلوا عليها تاء أخرى تاء المضارع يحذفون إحدى التاءين من باب التخفيف، لأن أن تنطق بحرفين لهما مخرج واحد وصفة واحدة فيه نوع من الثقل، فيه نوع من الثقل، فيحذفون إحدى التاءين وتبقى الثانية، يعني تقوم مقام المعنيين معا. فتكلم أصله تتكلم، وما بتأين ابتدي قد يقتصر فيه على تكتبين العبار كما يقول ابن مالك رحمه الله تعالى. سكوتا لا تكلم نفس إلا بإذنه، نفس أي لا يتكلم أي واحد، فالمراد بالنفس هنا الجنس، أي لا يتكلم الناس أي سائرهم وجميعهم، بدليل قوله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. ثم أبدل من هذه النفس فمنهم شقي وسعيد، ثم أبدل من هذه النفس توزيع الناس إلى فريقين، إلى فريق الأشقياء وفريق السعداء. إذن في الأول كانت نفسا، ولكن في التفصيل كانت فريقين أو طائفتين، طائفة سعيدة وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، وطائفة شقيا وأما الذين شقوا ففي النار، إلى آخر الآيات. لا تكلم نفس إلا بإذنه، فينادى محمد، هذا يعني فينادى محمد، هذه الجملة تحتمل إعرابين، فينادى محمد إلى درنا التنوين فيكون نائب عن الفاعل، فينادى محمد، ينادى فعل المضارع مبني للمجهول، ومحمد نائب عن الفاعل، بمعنى ويكون النداء على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه معنى آخر أو إعراب آخر، فينادى محمد أي يا محمد، فينادى نقطتان يعني نقطتي تفسير، محمد المنادى مفرد العالم مبني على الضم، ما عادش نقول لك الساعة محمد، أقول محمد، فينادى محمد منادى مفرد العالم مبني على الضم لما عود في رفعه وهو الضمة الظاهرة في آخره، على حذف ياء النداء، على حذف ياء النداء، وحذف ياء النداء يكون لأغراض، من بين هذه الأغراض السرعة في مناداة المنادى، أي السرعة في الوصول إلى المراد، في مناداة الشخص الذي نريده. ربي، قالت امرأة عمران: ربي إني وضعتها أنت، لماذا لم تقل يا ربي إني وضعتها أنت؟ لأنها متعجلة لكي تفرغ ما في قلبها من التحسر والندم، لأنها أرادت من هذا الولد الذي كان في إحشائها أن يكون محررا، أي أن يكون خادما لبيت المقدس، ولكن لما ولدته فأصبح أنثى تحسرت وقالت بسرعة وبكل تعجل: ربي إني وضعتها أنثى، ربي، قالت ربي إني وضعتها أنثى، يعني وقال سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام: ربي السجن أحب إليه، يعني يتعجل إلى السجن بدلا من ماذا؟ أن يقع في شراك الفتن وأن يقع في شراك ما يدعونه إليه، ربي السجن أحب إليه. فكذلك هنا فينادى محمد، أي فيكون النداء للرسول صلى الله عليه وسلم من أجل الإسراع لتخليص الناس مما هم فيه من الهول والشدة. محمد، فينادى محمد، أي يا محمد، فيقول: لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك وسعديك، يعني إجابة بعد إجابة. إذا أردت أن تعبر للشخص عن أنك تلبي له نداءه وتلبي له حاجته، تقول له ماذا؟ تقول لبيك. معنى لبيك أنت مسرع في الإجابة، كما هو مسرع في النداء فقال محمد، أنت مسرع في إيش؟ في الإجابة، كما هو مسرع في النداء أنت مسرع في إجابة النداء. لبيك اللهم لبيك، وكذلك يقول الحجاج في سلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أي إجابة بعد إجابة، أي أنا أجيبك ثم أجيبك ثم أجيبك، وتكرار الإجابة يدل على الاستجابة التامة، يعني أن هناك ليس هناك تردد في الاستجابة، ليس هناك تردد في تنفيذ الأمر الذي سيوجه لك. نعم. والخير كله، والخير في يديك، أي الخير كله في بين يدي الله سبحانه وتعالى، والشر ليس إليك، يعني الشر لا ينسب لله سبحانه وتعالى. هل لا ينسب لله سبحانه وتعالى لأن الشر لا يأتي من قبله عز وجل، أو لا ينسب إليه تأدبا؟ هل لا ينسب إليه من باب التأدب؟ لأن ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هذا تقسيم، ولكن فيه قل كل من عند الله، أي الخير والشر من عند الله. أو إن الشر الذي يظهر لك شرا، الذي يظهر على أنه شر، ليس شرا في الحقيقة، ما تعتبره أنت شر فهو ليس شرا، وفي الحقيقة من الأدب أن تسميه مكروها، أن تسميه مكروها، لأن العبارة القرآنية تقول: فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعني فهو في نفس الأمر خير، ولكن يبدو لك أنه مكروه، يبدو لك أنه شيء ترغب عنه لا تريده. ها، ما أصابك من مكروه فارضى بما قسم الله عز وجل لك واصبر وتحمل، فإن ذلك المكروه فيه خير كثير، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل بالإنسان إلا ما هو خير، إلا ما هو خير له، سواء كان هذا الخير في طيات الخير يعني بين، أو في طيات المكروه كالمرض وسلب الولد وسلب الصحة وسلب الأمور الكثيرة التي تعجب الإنسان ويحبها ويريدها، ولكنها إذا سلبت منه يعتبر ذلك يعني مكروها أو يعتبر ذلك شرا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فعسى وعسى. إذن الشر ليس إليك. وبعض العلماء يقول: الدنيا لا يوجد فيها شر، بل يقول أبعد من هذا: الدنيا لا يوجد فيها حرام، يعني ما كان شي حاجة اللي هي حرام. ربما تستغربون هذا، الحرام هو تناول الإنسان لذلك الشيء، أما الشيء في حد ذاته فإنه يؤدي وظيفته في الحياة، الخنزير، الميتة، الحرير بالنسبة للرجال، يعني المحرمات، إذا كتحسب في المحرمات غادي تلقى هذا المحرمات الذي يحرمه هو تناولها، أكلها، لبسها، إلى آخره. إذن فإذا تدخل الإنسان في هذه الأمور وتناولها بالطريقة المنهية عنها أصبحت حراما، وإذا تركها وتناولها بالطريقة المأمور بها أصبحت ككل الأشياء، ككل الأشياء. وكيعطيو مثال بسيط كيقولوا بحال هذا الخيط ديال الكهرباء، هذا الخيط ديال الكهرباء واش حلال ولا حرام؟ هذا الخيط اللي دخلته للديور ودخلناه للمسجد واش حلال ولا حرام؟ يعني لو استخدمناه فيما جلب من اجله كانت فيه مصلحه وكانت فيه منفعه وبالتالي كان خيرا. ولكن لو اخذت حديده وادخلتها مثلا في البريز وربطتها مع هذا الخيط ديال، هل هذا شر ام خير؟ هذا شر. ولكن متى كان شرا؟ بتدخلك انت، اي باخذ الحديده وربطها بيش بالتيار الكهربائي، عندئذ يصبح شرا. بماذا؟ بسبب تناولك السيء. فإذا تناولته بالطريقة المشروعة أو بالطريقة التي فيها مصلحة سيكون فيه خير. أو إذن فالعنب خير، فإذا عصرناه وخمرناه كان شرا، ولكن بفعلنا نحن. أن يكون هناك رجال ويكون هناك نساء هذا تنوع وحياة إلى آخره، ولكن أن يأتي الإنسان ما لا يحل له فهذا محرم. أن يكون هناك مال وينتفع به الناس ويتجرون ويشترون وينفقون ويحسنون ويقرضون ويستفيدون هذا خير، ولكن أن نسرقه هذا حرام. بمعنى عندما يخرج الإنسان على سياق المأمور به يصبح في الحرام، وإلا في الدنيا كلها خلقها الله عز وجل صالحة، خلقها الله عز وجل صالحة. فإذا انحرفنا عن طريقة الاستعمال أصبحنا في إيش؟ أصبحنا في المكروه وأصبحنا في الحرام وأصبحنا في الشر. نعم. إذن الشر ليس إليك، أي لا ينسب إليك إلا إذا اقترف الإنسان شيئا محرما فعندئذ قدر عليه أن يفعل هذا. طبعا والأفعال منسوبة لله سبحانه وتعالى، فالخالق الحقيقي لفعل الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، والإنسان ليس له من فعله إلا الكسب. يعني احنا رجعنا لهذه النقطة، الناس كينقشوا هذه القضية في علم العقيدة، كينقشوا بين فعل الإنسان هل هو مخلوق لله أو مخلوق للعبد. فبعض العلماء قال مخلوق لله والعبد لا أثر له في فعله، وبعضهم يقول الخلق في الأفعال للإنسان ولذلك يحاسب ويعاقب عليها. واتخذت الأشاعرة مذهبا وسطا فقالوا الخلق في الأفعال لله والكسب فيه للإنسان، فأثر الإنسان في الفعل هو الكسب، أما الخلق فهو من الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا الأساس يحاسب الإنسان، لا يحاسب على الخلق، لأن الخلق هل من خالق غير الله؟ لا خالق إلا الله، ولكنه يحاسب على أساس الكسب كما قال الله عز وجل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا، ولم يقل لها ما خلقت وعليها ما خلقت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والكسب هو تناول الفعل إما بطريقة مشروعة أو بطريقة غير مشروعة، فإذا تناوله بالطريقة المشروعة يسمى كسبا حلالا، وإذا تناوله بالطريقة غير المشروعة يسمى كسبا حراما فقط. هذا هو الفرق. وتخرج من باب الواسع في تناطح هذوك المعتزلة في الطرف والأخرين في الطرف الآخر الذين يقولون الإنسان لا يقدم ولا يؤخر ولا أثر له في فعله إلى آخره. والمهتدي من هديت، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا نحن في يوم القيامة الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة الداعي، يجيب داعي الله سبحانه وتعالى، ويلبي تلبية بعد تلبية، ويثني على الله عز وجل بأن الخير بيديه وأن الشر لا ينسب إليه، ويثني على الله عز وجل بأن له فضل الهداية. قال والمهتدي من هديت، بمعنى الإنسان لا يهتدي لنفسه ولا يهديه إنسان آخر، إنما الهداية من الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن هذه الهداية لها أسباب، هذه الهداية لها أسباب بمعنى لها كسب من الإنسان. والله سبحانه وتعالى يقول ويهدي إليه من أناب، أي رجع إلى الله. فإذا رجع العبد إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى يهديه. ويقول في آية أخرى والذين اهتدوا زادهم هدى، معنى اهتدوا جاءوا في طريقهم إلى الله بمعنى توجهوا إلى الله، ومن توجه إلى الله سبحانه وتعالى هداه إليه، هداه إليه. علاش هذه الآيات؟ حتى لا يحتج عليك شخص فيقول أنا لم يهديني الله. أنتم تقولون المهتدي من هدى الله، أنا لم يهديني الله، لا أصلي ولا أصوم، واش كتسألوني شي حاجة؟ الذي بيده الهداية لم يهديني حتى الآن، ويعني ويبرر عصيانه ومخالفته وانحرافه يبرره بأن الله لم يهديه بعد. ماذا تقول له؟ قل له خذ أسباب الهداية، خذ أسباب الهداية، ابحث عن الرفقة الصالحة، اقرأ من كتاب الله عز وجل، ابكي على الله عز وجل، انقر باب الله أو دق باب الله سبحانه وتعالى، فإذا دققت باب الله عز وجل سيفتح لك، فإذا تبت إلى الله عز وجل سيقبل توبتك، فإذا استغفرت الله عز وجل سيغفر ذنبك، وهكذا. إذن والذين اهتدوا زادهم هدى، بمعنى الذين أخذوا طريقهم، أخذوا طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى زادهم الله عز وجل الهداية وقبلهم واحتضنهم سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان الصحابة يقبرون شخصا، يعني يدفنون ميتا، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند المقبرة وينكت في الأرض، عنده واحد العود، واحد العود في الدو، ينكت في الأرض ويقول صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها في الجنة ومقعدها في النار. يعني كل واحد فينا مكتوب المقعد دياله في النار أو في الجنة، يعني كل واحد. فقال الصحابة يا رسول الله إذا نتكل، إذا كان الأمر قد قضي وكتب مقعدنا في الجنة أو مقعدنا في النار، فلما العمل؟ ما محتاجين للعمل، احنا جينا للكسب، احنا جينا لأسباب الهداية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا تتكلوا، أي لا تتكلوا على ما في الكتاب السابق، ولا تتكلوا على أنه قد كتب المقعد في الجنة أو في النار، اعملوا ولا تتكلوا فكل ميسر لما خلق له. هذا لا تتكلوا ماشي هي توكل على الله، توكل على الله وبحده، وهذا التوكل توكل على الكتاب، توكل بمعنى أنك تفوض تقول ما دمت أنا محسوم الأمر ديالي سأدخل الجنة أو النار، وهذا كتب علي منذ أن خلقت، بلا ما نعمل غنمشي لهذيك البلاصة غنمشي لها، قال لك لا، أنت جئت لدار الامتحان فلا بد أن تمتحن، ولا بد أن تبتلى، ولا بد أن تمتحن. أما الاتكال الآخر يعمل الذي يقول في الله عز وجل وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين، هذا الاتكال بمعنى الاعتماد على الله عز وجل وتفويض الأمر لله سبحانه وتعالى في النتائج. خذ أنت بالأسباب وفوض أمر النتائج لله سبحانه وتعالى. أما أن تترك الأسباب، أن تترك المطلوب منك وهو الأخذ بالأسباب ثم تبحث عن النتيجة بدون سبب، هذا هو الاتكال المنهي عنه. الاتكال المنهي عنه هو أن يترك الإنسان الأسباب ويعتمد على غيره، ويعتمد بدون سبب على كتاب سابق. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا ولا تتكلوا فكل ميسر. ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لهذا المعنى فقرأ عليهم قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فقال العلماء إذن هنا أسباب لهداية، أسباب التيسير من الإنسان، التيسير ممن؟ من الله، ولكن أسباب التيسير من الإنسان. فأما من أعطى واتقى وصدق، هذه أفعل من؟ أفعل الإنسان. أعطى الإنسان، صدق الإنسان، اتقى الإنسان، فإذا فعل هذه جاء التيسير من الله سبحانه وتعالى، فسنيسره لليسرى. وأما إذا اتخذ أسبابا أخرى، أسباب الشقاوة والعياذ بالله، وأما نعم من بخل، هذا فعل من؟ فعل الإنسان. واستغنى بمعنى استكبر، واستغنى واعتبر نفسه غنيا عن الله سبحانه وتعالى، واستغنى وكذب بشرع الله سبحانه وتعالى وبالميعاد وبيوم القيامة، فسنيسر لين للعسرى، أي الشقاء والعياذ بالله، أي جهنم والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه اتخذ أسبابها، أسباب الجنة التقوى والتصديق والإعطاء والإنفاق في سبيل الله، وأسباب جهنم والعياذ بالله هي البخل والاستغناء والاستكبار والتكذيب لرسول الله ولرسالة الله وللأصول الإيمانية التي أمر الله عز وجل أن نصدق بها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يوفقنا للاهتداء، يعني أن يخلق فينا القدرة على الاهتداء، وأن يجعلنا من المحبين للخير حتى يحبنا الله عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.